أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ابن الخطاب ثم ارتجعها. وعن لقيط بن صابرة قال: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها، فقال: طلقها. فقال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد. قال: فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضرب أمرك. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. كتاب آخر من تقسيم النون، كتاب المسند الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر فيه كتاب الطلاق بعدما ذكر النكاح والأحكام المتعلقة به، ختم بكتاب الطلاق، وبعد ذلك يذكر الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الطلاق حل عقدة النكاح، الله عز وجل شرع كما شرع النكاح شرع الطلاق، ودي من ميزة هذا الدين العظيم أن الرجل يملك أن يتزوج، وأيضا إذا ساءت العشرة بينه وبين زوجته يملك أن يطلقها. أما في الأديان الأخرى يحتاج الإنسان أن يذهب للقاضي، والقاضي هو اللي يرى أن ينفع يطلق ولا ما يطلقش، بل عند النصرانية ما فيش طلاق أصلا، وإن الرجل يتزوج المرأة يبقى كأن هما الاثنين بقوا حاجة واحدة، وإن مستحيل يكون طلاق إلا إذا الكنيسة اللي أذنت بهذا الشيء. طبعا شرع الطلاق وكان طلاق شيئا شديدا، ولكن تشريع من الله عز وجل رحمة للخلق وعفة للخلق. الإنسان لو تخيلنا إنه بيعيش زي ما في النصرانية، يتزوج المرأة وخلاص قاعدة معاه، إن بخيرها بشرها بضرها بنفعها هي قاعدة معاه، ما يقدرش يفارق هذه المرأة. فيوم ما يحصل بينهم سوء عشرة هيقوم الرجل مش هيلاقي بوسيلة يتخلص من المرأة إلا يا إما يقتل هذه المرأة، يا إما إن يروح يزني وما يجيش بيته، ما فيش حل تاني عندهم. وخاصة حين يتعنت القساوسة في التفريق بين الرجل وامرأته، إن كل ما يرفع إليهم أمر يرفضه، مفيش حاجة اسمها طلاق عندهم. فهنا الإسلام لا، دين الوسط، إن عاشر بالمعروف، إذا كانت العشرة بالمعروف والله عيش، إذا كان الأمر الراجل حينغص على المرأة حياتها والمرأة حتنغص على الراجل حياته، يبقى هنا جعل الإسلام الحل الوسط اللي في الأمر الفرقة بالمعروف، الجامعة بالمعروف أو تفرقة بالمعروف. الطلاق قد يكون من الأشياء المحرمة، وقد يكون مكروها، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا على ما ذكرنا في الفقه. ولكن هنا يعني احنا نذكر الأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة. لو إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق واحدة من نسائه، كان الأمر كل ما إنسان يجي يطلق مراته يلاقي الأمر صعب، وإنه لا مش هعمل حاجة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بالأمس الحكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز مجموعة من النساء، كان معه في وقت واحد تسعة من النساء صلى الله عليه وسلم. صحيح مش متجوزهم مع بعض التسعة، ولكن واحدة وبعد ذلك واحدة أخرى وبعد ذلك، لغاية ما اجتمع عدد تسعة من النسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل امرأة لها صفات ولها خصائص ولها ميزات ولها أشياء قد تضايق النبي صلى الله عليه وسلم. فبيوصل الأمر لغاية فين؟ اللي ممكن يكون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه ربه بهذه الأمة، وابتلاه بكل شيء فيها، فابتلاه بنساء صلى الله عليه وسلم، نساء ضرائر، كل واحدة بتضايق من الثانية، وقد يكون بينهما محبة، وبينهما نوع من المضارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على هؤلاء ويحاول يصلح بينهن صلى الله عليه وسلم بحسب ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر له الأمر. فقد يضيق الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقي إن في النهاية ما ينفعش هذا الشيء، يبقى يفارق بالمعروف ويطلق أحسن. فلما نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبتدوا بقى يضيقوا عليه ويضيقوا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في طلب النفقة، يقوم صلى الله عليه وسلم يصبر لغاية ما في النهاية ربنا يقول له خيرهم، عايزين طلاق يطلقوا وصارحهم بالمعروف كما سيأتي في حديث بعد ذلك. وجود ضرائر مع بعض ما هوش بقى دول نساء معصومات، لا مش معصومات، نساء زيهم زي غيرهم من النساء، ولكنهن فضليات النساء رضي الله تبارك وتعالى عليهن، لكن بينهم ما يكون بين المرأة وضرتها مما قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويضايقه. يمكن مرة يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وبعدين لما يعرفوا أن يتجوز واحدة يتضايقه ويبتدوا يعملوا خطط علشان يطلقها صلى الله عليه وسلم، وفعلا يطلقها صلى الله عليه وسلم، فيحدث أنه يقولوا لها أنت عايزة النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بيك ويحبك وكده، أول ما تشوفيه قولي له أعوذ بالله منك، وفعلا أول ما يدخل بها فتقول له أعوذ بالله منك، يقول خلاصتي بمعز، يسيبها صلى الله عليه وسلم ويطلقها. مين السبب في الكشري؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى النساء هو ده بلاء، علشان لما انسان يبتلى يقول جوز واحده وارفاني ومطلع عيني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جوز تسعه صلى الله عليه وسلم، اصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يوم الانسان ياتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا بلغ الضيق لشيء بقى شديد ويبتدي الكيد بتاع النساء يبقى شديد، فسيدة حفصة رضي الله عنها فعلت شيئا ضايق النبي صلى الله عليه وسلم فما لقاش حل الا انه يطلق، فطلقها صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل فقال رجعها فانها صوامه قوامه. فتعلمنا ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجوع بالمعروف افضل اذا طلق الانسان ووجد من الصفات هذه التي طلقها فيها صفات خير، وانها انسانه بتتعبد لله عز وجل، يبقى معلش يصبر عن الاذى اللي فعلته ويراجعها، ولعل الله يحدث خيرا. حرمت السيده حفصه بعد ذلك، بل ابوها جلها وقال لها لقد طلقك النبي صلى الله عليه وسلم مره وارتجعك من اجلي، والله لئن طلقت مره ثانيه لا اكلمه فيك ابدا. فهنا يحذر ابنته، يتعلم انه ابو البنت الحمى للرجل يقوم يكون مع ابنته ناصحا لها. هنا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، قل انما انا بشر مثلكم بس زاد عليكم بايه؟ يوحى إلي، يوحى إلي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، بشرا كغيره من البشر عليه الصلاة والسلام، يحزن ويتضايق ويفرح صلى الله عليه وسلم، ويتكلم مع الناس وقد ينسى أحيانا، وهنا بشر كغيره من البشر صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحديث أنه طلق سيدة حفصة رضي الله عنها، فمش ممكن يفعل شيئا محرما صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الطلاق قد يكون جائزا إذا ساءت العشرة كنوع من التأديب للمرأة، يكون ذلك. ورجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لكونها صوامة قوامة. في حديث لقيط ابن صابرة يقول يا رسول الله إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها، أشرنا لهذا الحديث قبل ذلك أيضا، ولكن هو الدور عليه في مسند الإمام أحمد. فبيقول إنه رجل أو لقيت نفسه تزوج والمرأة كانت طويلة اللسان، المعنى إن هي ممكن تضايقه، ممكن ترد عليه الكلام، فكانت طويلة اللسان وتؤذيه وتؤذي أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق طلق ما تصلحش. فالرجل قال يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد. هنا فيه بيان الدين نصيحة، وإن الإنسان ينصح الإنسان بما يصلح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح، ما قالوش في البداية أصدر إنه مشكلة اللسان وآفة اللسان ما هي السهلة، الإنسان اللي لسانه بذيء مش ببساطة هيبقى مؤدب بين يوم وليلة، لا، بذاءة اللسان بتبقى طبع في الإنسان ما بيتغيرش. فهنا الحل المرأة لما تكون بذيئة مع زوجها ما لهاش حل، فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لذلك الإنسان لما يبحث عن المرأة، يبحث عن المرأة المهذبة اللي من بيت طيب، يوم يعرف أخلاق العيلة فتزود المرأة، لأن في النهاية المرأة زيها زي أمها زي جدتها، هتبقى الطبيعة واحدة ما بتتغيرش. فيبحث عن أهل بيت صالحين، وإن طول اللسان ده من الآفات اللي ملهاش حل. فالرجل لما قال هذا الشيء، وكان عادته صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر ويأمر بالحلم صلى الله عليه وسلم، إنما المراجي لما بيقول له إنها بتأذي ولسانها طويل ما قالوش لا تحلم عليها ولا تصبر، ولكن قال طلقها. فلما أمره بطلاقها فالرجل كأنه راجع نفسه وقال بس إن في صحبة وبقى لي فترة متجوزها وكأنه ممكن أصبر عليها، فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيقول إنها ذات صحبة وولد، فقال صلى الله عليه وسلم فأمسكها فأمسكها. يبقى هنا بقى المصلحة والمفسدة، إن في عيال موجودين يبقى الأمر فيه نظرة ثانية بقى، يبقى الإنسان إذا كان يقدر يصبر يبقى يصبر عليه. قال له صلى الله عليه وسلم وأمرها وأمرها، يعني قل لها إنه يحرم عليك طول اللسان وبداءة اللسان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بطلاقك وأنا أمسكتك من أجل كذا، فأخبرها وأمرها بالمعروف ونهى عن المنكر. فإن يكو فيها خير، إذا كان المرأة فيها خير حترجع عما هي فيه، ما فيش فيها خير يبقى ما هيش حترجع. ولكن يمكن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمره أن يطلق المرأة يقوم بقى يبتدي كل شوية يحاسبها على الشيء ويمكن يضربها في النهاية، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طلقك وأنا أمسكتك، يبقى تعالي بقى كل يوم يديها علقة فأنا ويمن عليها بهذا الشيء. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تضرب ضعينتك ضرب أمتك، يعني المرأة مش عبدة عندك عشان تقعد تضربها، لا مش عاجباك فارقها بالمعروف، إنما أن تضربها زي ما تضرب العبيد ما تضربش كهذا الشيء، إنما إن فعلت فليكن ضربا غير مبرح. الحديث فيه إنه المرأة إذا كانت بذيئة اللسان لا تصلح للعشرة، كذلك الصاحب البذيء اللسان، إذا كنت تعرف أن صاحبك فلان لسانه طويل غلاط لسانه فلات ما يصلحش، لأنك في يوم لم هتتعارك معه، ما كانش النهاردة بكرة الشهر الجاي لابد، لأن الأخلاق المتباينة يا إما يعديك وتبقى زيه يا إما تفضل على هو على أخلاقه وأنت على أخلاقك مش هتتوافق أبدا. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يصاحب صديقا يكون طويل اللسان، طويل اللسان لسانه فلات، شر على الناس وعليك أنت أيضا، لأن هو المتعود على طول اللسان تلاقي لسانه يفلت مع أي حد. فهنا كونه يأمر بفراق المرأة اللي بينك وبينها عقد زواج والطلاق شيء بغيض، ولكن أمر بفراقها يبقى الصديق إن فيش بينك وبينه شيء أولى إنك تفارقه إذا كان بذيء اللسان. ولذلك في الحديث المرء مرآة قرينه فلينظر أحدكم من يصاحب أو من يخالط، فالإنسان ينظر مين اللي يكون صديقا للإنسان الأنقي، لأنه أخلاقه حتى دين يبقى نقي صاحب الخلق الطيب، ما نقيش الإنسان العصبي المزاج اللي كل ما يزعل يشخط ويتعامل لأن هتعدي منه هكون في يوم ليام زيه، هو يتنرفز أو أنت كل شوية تنرفز عليه طب أنا راح شيء مع شيء اتعلمت منه النرفزة هكون مع غيره ومع غيره، لا لا لا، من الأول الإنسان اللي عصبي المزاج اللي طويل اللسان اللي سريع الغضب أخاف منه، لأن الطبيعة تعدي أشد من المرض، عدوى الطباع عدوى سوء الخلق أشد من عدوى المرض. تلاقي نفسك تكلم مع إنسان ليه طريقة معينة في الكلام، بعد ما يخلص كلام ترجع أنت البيت تلاقي نفسك إنسانك زي إنسان، هو بيشخط بطريقة معينة في نفسك أنت زيه. لذلك مصاحبة السيء تعدي المصاحب، فابتعد عن ذلك. إذا كانت المرأة اللي هي الزوجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فغيرها من باب أولى. في حديث لثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة مولى يعني كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فبعدما أعتقه يبقى الوصف بتاعه إنه مولى، مولى بمعنى صاحب أو مناصر، والمعنى فيها إنه كان عبدا بس بيسمى بهذا اللفظ كنوع من التسمية الحسنة. فقال لنا هنا إنه ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والجنة إنه تشم ريحة الجنة من على بعد 70 سنة، فحرام عليها رائحة الجنة يعني مش داخلها مش داخلة ولا هتقرب من الجنة أصلا، هذه المرأة اللي تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس. من غير ما بأس يعني الرجل صحيح البدن، الرجل بينفق عليها ما فيش في شيء، ولكن المرأة عايزة تغير مش عاجبها زوجها عايزة واحد تاني، هنا تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس من غير سبب لهذا الطلاق فيحرم عليها رائحة الجنة. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب. الإسلام يعلمنا الذوق والأدب، وإن يكون الإنسان المؤمن مع أخيه ناصحا، ولا يكون له إنسان غدار أو خوان فيعرف فلان رايح يخطب فلانة يسبق وباعد يخطب هذه المرأة قبله، لا. ولكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطبش على خطبة أخيه، خطب واحدة يبقى لا تتدخل أنت وما تحاولش تفركش عشان أنت اللي تأخذها. قال لنا ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني فحش واحد يجوز واحدة بعدين يجوز عمتها يجمع الاثنين، فالتحريم تحريم الجمع. وإلا فلو أنه طلق البنت وبعد ذلك تزوج عمتها جائز، لو طلق العمة بعد ذلك تزوج بنت أختها أو بنت أخيها جائز، لو ماتت العمة وتزوج بعد ذلك بنت أختها أو بنت أخيها، أو تزوج المرأة ثم ماتت بعد تزوج أختها، هذا جائز، لأنه في النهاية ما جمعش بينهم لواحدة وطلقت أو واحدة وماتت ثم تزوج الأخت. إنما التحريم زواج الأختين تحريم الجمع بينهما، كذلك المرأة مع عمتها والمرأة مع. قال ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، إنه لا يجوز لامرأة يجي واحد يتزوجها تقول له أنت متجوز طلق لي وتجوزني، هنا لا يحل لها ذلك، إن واحدة تطلب من رجل يطلق مراته عشان يتجوزها هي. قال لتكتفئ ما في صحفتها، يعني بظنها وبزعمها إن طلق فلانة وإنت هتجوزنا يبقى إحنا الاثنين متأكلنا منين؟ هنا الرزق رزق الله سبحانه تبارك وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب، فلا يجوز لإنسان إنه يتكلم عن هذا الشيء، لا ما يقولك مش عايز أخلف أأكلهم منين؟ مش أنت اللي بتأكلهم، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزق، ولكن أنت ما تبقاش كسلان وتقول مش لاقي إن أنا أكلهم، اجتهد في طلب الرزق، وربنا كل إنسان له رزق عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا يجوز إنسان يقول أنا أمنع الخلفة علشان مش لاقي أكلهم، كأنه هنا يقول أنا اللي بأكلهم مش ربنا، وربنا يقول لك أنتم ترزقونه، مين تيرزق؟ لا نسألك رزقه نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى، فربنا الذي يرزق وليس العبد. هنا يقول لتكتفي أنا في صحفتها، يعني بهذه العلة إن طلقها علشان مش هتلاقي تأكلنا احنا الاثنين، فربنا بيرزق سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولتنكح، ولتنكح يعني تروح تتجوز حد تاني، ها لكن ما حبكش ده اللي معاه المرأة وتقول له طلقها وتجوزني أنا. قال فإنما لها ما كتب الله لها، كل إنسان له رزق عند الله عز وجل من ساعة ما تخلق ومكتوب معه رزقه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يبعث الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، يكتب هذه الأشياء من ساعة ما الإنسان بيتولد ومعاه الرزق بتاعه مش هيزيد مليم ولا ينقص مليم، لذلك الإنسان ما ينظرش في أمر الرزق ولكن يأخذ بالأسباب إليه، والله رزاق الكريم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.